أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نراك اتبعك إلا الذين

ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وفارت صدق الله العظيم.